الله أكبر بسم الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن أو يتوب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضينا به ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين

ومن يكن منكن لله ورسوله وتحمل صالحا ويحمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأحتذنا لها رزقا سليما. يا نساء النبي لكنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد ممن نساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا وكل قولا معروفا وكل قولا معروفا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وقفن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا

الأسماء الحسنى والصفات العلى. والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والذاكرين الله

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا الله يوسف يا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الفاتح.